في بشرة بتمتص بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مع الفصل 24 من المجلد الثاني من كتاب جامع أصول الأولياء لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي، والذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن اليقين ومراتبه. عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين. واعلم أن اليقين من مقامات القوم، وهو من المقامات ككل مقامات القوم التي وردت في القرآن الكريم، وهو مقام صريح يعني أتت به النصوص القرآنية الصريحة. بل هذه المراتب التي تكلم فيها القوم لليقين، حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين، قد وردت في الآيات الكريمات من آيات الذكر الحكيم. فمن ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله تعالى في سورة الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين. وذلك ضمن سياق هذه الآيات الكريمات التي تتكلم عن لحظة قبض الروح: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا كل ما سبق من هذه المراتب، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وفي سورة الحق: وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. وفي سورة التكاثر يقول المولى عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في هذه السورة نبهنا القرآن الكريم إلى مرتبتين من مراتب اليقين: مرتبة علم اليقين ثم مرتبة عين اليقين. ما تعلمه بالأدلة القطعية الصحيحة علم اليقين، فإذا انتقل هذا الذي علمته يقينا من المرتبة العلمية إلى المرتبة الشهودية بتحققه واقعا وشهودا صار ايه؟ عين اليقين. ولهذا يذكر المؤلف رحمه الله أن معرفة علم اليقين هي الحاصلة بالنظر في الآيات والآفاق والجهات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومن ثم فعلم اليقين ما يحصل بالنظر والاستدلال، وعين اليقين ما يحصل بطريق الوقوع والحصول فيصير مشاهدا بالبصر، أو بالكشف والتجلي فيصير مشاهدا بالبصيرة. الله. طيب، وحق اليقين على هذا التقسيم، حق اليقين هي الحقيقة اليقينية التي يصل إليك بها علم اليقين أو عين اليقين. يبقى علم اليقين ما يحصل من حق اليقين ولكن بطريق النظر والاستدلال، وعين اليقين ما يحصل من حق اليقين ولكن إما بطريق المعرفة اليقينية التي وقعت وشوهدت قطعا بالبصر أو بالسمع أو بنحو ذلك من الحواس السليمة، أو ما وقع حق اليقين فيه بطريق الكشف الصحيح أو التجلي أو الشهود بالبصر. ومن ثم قيل حق اليقين عبارة عن فناء العبد في الحق، والبقاء عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالا لا علما فقط. هيقول هذا التعريف إلى التعريف السابق. فناء العبد عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالا، علما وشهودا وحالا لا علما فقط. لو علما فقط يبقى علم اليقين، إنما إذا ارتقى إلى الفناء في الله سبحانه وتعالى والبقاء به، قطع مراتب الفناء وانتقل إلى مقام البقاء بالله علما وشهودا وحالا، صار في مرتبة حق اليقين. وقيل علم اليقين ظاهر الشريعة اللي هو بالنظر والاستدلال بالأدلة، وعين اليقين الإخلاص فيها، وحق اليقين المشاهدة فيها، المشاهدة القلبية، يبقى مراتبها برضك. وهذا أيضا يتسق مع التعريفات التي بدأنا بها، ويبقى ماشية في نفس الاتجاه. علم اليقين أدلة، عين اليقين إخلاص، حق اليقين شهود. وقيل خبرات متعددة تكشف الحقيقة وتوصل المعاني إلينا بسهولة ويسر، ولهذا بنبقى حريصين أن احنا نعرض أكثر من عبارة في التعريف لينجلي لنا المعنى، كل بحسب عبارته وبحسب وضوح المعنى عنده ينقله إلينا في قوالب الألفاظ. تعريف آخر لهذا التقسيم بيقول إيه؟ علم اليقين ما أعطاه الدليل بتصور الأمر على ما هو عليه في الواقع، يبقى علم صحيح كده. لأنه على خلاف ما هو عليه في الواقع هيبقى جهل مش علم. ما أعطاه الدليل بتصور الأمر على ما هو عليه في الواقع. طيب وعين اليقين ما أعطت المشاهدة والكشف بالبصيرة. طيب هي هتعطي حاجة زائدة عن الدليل؟ لا، يعني الدليل يعطيك ان فعلك مخلوق لله سبحانه وتعالى، الله خلقكم وما تعمل. طيب ولكن ممكن ما يبقاش عندك شهود لده، فما تيجي تتصرف في الافعال فاكر انك انت خلق افعال نفسك وغائب بالكلية عن المعنى القلبي ان الله خلقك وما تعمل. طيب وفي واحد ذائق لهذا بغض النظر عن الدليل، ولكن قلبه مشاهد مستغرق في حول الله وقوته وفي قيومية الله له، وقد تجلى الله عليه بصفة الخالق وصفة المصور. فهنا الكلام في أنه هو المشاهدة والكشف هتعطينا زائد؟ لا، لم تعطيك زائد، لكن تعطيك ذوقا، مش هتعطيك معلومة زائدة، ولم تعطيك علما زائدة عما يعطيه الدليل، ولكن تعطيك ذوقا له، وتعطيك معرفة لما أنت مشاهد له ومكاشف به من طريق البصيرة لا من طريق النظر العقل. ولكن هما في النهاية المعلوم واحد، المعلوم واحد، مثلا كخلق الله للعبد وفعله هذا يعطيه لك الدليل. طب أنت عارف هذه المعلومة، عارفها من طريق الدليل، يبقى علم اليقين. ذقتها، طيب عرفتها بعلم اليقين والقلب غافل عن هذا المعنى، وبالتالي ما فيش تسليم، وبالتالي في ذم للخلق لما يجي يفعلوا أشياء أنت تعتقد أنها مش في صالحك، ويبقى في اضطراب عند تعصب الأسباب. طيب هنا كده أنت متحقق بعلم اليقين ولست ذائقا لهذا، حقق العلم اليقين في بخصوص هذا العلم اللي هو علم أن الله خلقك وما تفعل، ولكن القلب غافل ولاهي عن شهود هذا المعنى. في واحد صف قلبه وذكر بالنفي والإثبات، ففنى بالنفي عن كل ما سوى الله وأثبت بالإثبات الله وحده في قلبه، فتجلى الله عليه بأفعاله فصار يشاهد أن الله خلقه وما يفعل، وصار ذائقا لهذا. يبقى ده كده تحقق بمرتبة عين اليقين. وقد يجمع بينهما بأن يكون قد اطلع على أدلة علم اليقين فصار متحققا بعلم اليقين وبعين اليقين. إنما التحقق بمرتبة عين اليقين لا تعطي بالضرورة التحقق بمرتبة عين اليقين، التحقق بمرتبة علم اليقين لا تعطي ضرورة التحقق بمرتبة عين اليقين، لأن ده طريق للمعرفة مغاير لطريق عين اليقين. علم اليقين طريقه النظر في الأدلة والاستدلال، والتاني عين اليقين طريقه تصفية القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا جمع بين المرتبتين حق اليقين، يبقى حصل له العلم بما أريد له الشهود، واجتمع له مرتبة العلم ومرتبة الشهود، يصير في مرتبة حق اليقين. والكلام ده الأخير ده ذكره الإمام المناوي في كتابه التوقيف على مهمات التعريف، والكلام السابق الذي ذكرناه في أول هذا اللقاء بحسب ما أورده السيد الشريف في التعريفات والإمام الجلال السيوطي في معجم مقاليد العلوم، وهو مجمل هذا الكلام هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. فعلم اليقين معرفة استدلالية، وعين اليقين معرفة ذوقية، وحق اليقين إشراق نوراني كاشف لللبس كما يقول المؤلف، وذلك الإشراق لا يحصل إلا بتصفية الروح وتزكية النفس وبالمجاهدات، كما يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيجاهد بتلطيف الكثائف والحجب النفسية وتنوير الأسرار بأنوار الأذكار لتستعد الروح بتلك المجاهدات والأنوار والأذكار للبارقات الإلهية وظهور خطرات الأنوار المحمدية على قلب السالك. وبذلك تزول الشكوك من الصدور وتنزل السكينة والطمأنينة على القلب بشهود تجليات الرب سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإنما تحجب النفس عن هذه الكمالات باشتغالها بالأمور الدنيوية والبدنية، عن القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى في كل ذلك. ولهذا قالوا: من عرف ربه فقد عرف نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطوي لنا مقامات الطريق طيئة، وأن يرزقنا ذكره وشكره وعبادته على الوجه الذي يرضيه عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله الله الله.